بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمس جرى سورة فاطر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا إله ودي سيقدر ديسا وأيضا كهذا ليسا والله ألا خلقكم وحيد كعبوري أبين آدم من تراب العيد wixii aabiin laga abuuray marka adiga waa la idiin tiri karaa khalaqakum jamacaas marka khalaqa abuukum aadam laakiin ayaga nutfa laga abuuray aadam kadib wallaahu alla khalaqakum adinka aabihii wuxuu ka abuuray binaadanka bilowgiisi min turaabin ciid thumma min nutfatin thumma jacala naslahu min sulaalatin min maa'in mahiin وصمع قوات كيسي أما فرق كيسي نبي آدم وعلق أبو ري طوابه يعني عجيدا لقى سوق هذا بيه مارتي آدو الليتا أو نطفة ثم من نطفة إلهي ومركا إذكا أبو ري أذنك بيه ثم جعلكم أزواجا مكاسو إذكا لقلب يدد أزواجا واللمان ama waa rag ama waa dumar ilaahay naxariistiisa marka hawaan buu haddana binaadamkii laftigiisa aadam ka abuuray wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilayha inuu ku xasilo fama jacalakum aswaajan buu idin ka dhigay wamaa taxmilu ma xambaarto min unhaa mid dhadid walaa tadacu mana dhigta uurkii إلا بعلمه أغاشر على يعلمه سيكون لغيسا إنت بلوضع سيديس إيا إنت أي مارتي لغيسا إلهي باعوك وحي الله متعي مالي أنسى مرني إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ندان unsada waxay xambaarto ilaahay baa og waxa ay nuqsaaminayso iyo bilaahay ku dhaleysana ilaahay og wixii ziyadana ilaahay wama tahmilu ma xambaarto oo ma uureysato min unsa mid badig illa bi ilmihi lakum uureysanays wala tadacu ma dhigto xamligii illa bi ilmihi ilaahay ogaashadiisa ma ogiye wama yu'ammaru لما عمري سيئ من معمر مثل عمري سيئ ولا ينقص من عمره عمره سنة لما نقصامي مثل إلا في كتاب كتاب كي الله عمري كان أمال زيادين أمال نقصامين إلهي بامارتي كتاب كقري ووح إلهي كقرصان مجران بمان تود ومحفوظ وما يعمر من معمر مثل الله عمر سينا لما عمر سينا إلا في كتاب بكي الله عمر قال صلى الله عليه وسلم قال غفقان أدو بغلية أدو سديتي أدو سغاشي أدو تضباتي أدو لحدي أدو أفرتي وكال قدسيه ولا ينقص من عمره عمره سينا لما نقصامي إلا في كتاب بكي الله oo umrigii waa la nuqsaaminaya sana ba'da sana shahran ba'da shahrin jumca yawm saacad dhammaan waxaas oo dhan markii ilaahay kitaab buu ku qoray ilaa fi kitaabin inna dhalika arrinkaas cala allaahi yasiir ilaahay waa ku fudud yahay sahal buu la yahay wax culays ku ah ama aday ku amaahan inuu ogaado bin aadan kaan umrigiisa intuu yahay midan dhalaysa inta ku dhalayso inta ay sidayso inna dhalika cala allaahi yasiir intaasoo dhan ilaahay waa ku fududdahay oo wax culays ku ama ahan wamaa yastawi lbaxraani haada cadbun furaatun saa'iqun sharaabu وهذا ملح أجاج إلهي ونبرا رجنا يا أودي سوين oo abuurista uu abuuray ashyaa kala gedisan bad iyo wabi iyo maaratay waxa la wixii ku jiray badan uu qaraar ka dhigay biyihii kala macaan ka dhigay wabigii waxa lagala soo baxayo wama yastawi masina albahraani labada badood hada cadbun midkaan waa macaan kuwa wabiga furaatun macaankiisuna uu zaa'id yahay saa'iqun sharaabuhu cabitaankiisuna waa soconaya waa wadmaya wa hada midkaan kala badaana milxun waa milix ujaajun aad u kharaar milix waa milix soomaalida saas loo yahay milix iyo cusbo milix waa loo isticmaalaa marka waa wax dhanaan waliba zaa'idu sii yahay ujaajku waa shadiid almuluuxa kharaarkiisa aad ziyaada u ah sida macaanku midka kale u ahaa xareed wama yastawi albahraan labada badood ma sinna jin ma ahan hada cadbun furaatun siisa ku ahay marka waa tafsiil hada midkan cadbun waa macaan furaatun aad maaratay u macaan saa'iqun sharaabuhu cabitaankiisana waa soconaya waa wadmaya oo runtii kuma istaagayo ila biyaha kharaarka ah ama waxa markaas yani culayska ah runtii waa qabsanay ma wadmayaan hoosta u degayaan kan waa saa'iqun sharaabuhu cabitaankiisaasi waa socdaa wa hada midkan milxun ujaajun waa milix aad u dhanaan waa badda wa min kullin ta'kuluuna laxman tariyan min kullin min albaxrayn wabigii iyo baddii mid kasta ta'kuluuna waxaad ka cunaysaan laxman hilib dariyan cusub hilib cusub oo fresh ah oo hadda la keenay baa ka cunaysaan wa min kullin mid kastoo ka mida baddii iyo maaratay wabigii ta'kuluuna waxaad ka cunaysaan laxman dariyan hilib maaratay aad u cusub waa kalluunkii badda iyo wabigaba laga helay wa tastakhrijuuna waxaad ka soo kala soo baxaysaan xilyatan wax la isku qurxiyo talbasuunaha ood labisataan yakhruju minhuma allu'lu'u walmarjaan suuratu raxmaan baa u tegi doonaa insha allah wa tastakhrijuuna waxaad kala soo baxaysaan xilyatan wax la isku qurxiyo la isku bilaabeeyo talbasuunaha oo aad labisanaysaan wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doonyaha fiihi baxarkii mawaakhira iyagoo jiiraya baddii ku dhex soconayaanoo aysaa u dhex marayaan oo xabadka ku qaadayaan mukhuur hadda waa loo isticmaala soma marka dadku dabaalana waa mukhuurtay layidhahay marka waa sidaas u socdaan oo baddigii saa u jeexayaan dooniyuhu wa tara alfulka maraakiibta ayaa arkaysaa fiihi baddi dhexdeeda mawaakhira ayagoo jiiraya oo dhex maraya mushaaxaya litabtaquu min fadlihi waxa ay maarata sidaa ugu socdaan litabtaquu inaad dalabtaan oo raadisaan min fadlihi ilaahay deeqdiisa safarkan aad tijaarada ku galaysaan oo maaratay qaaradka qaarada iskaga gooshayaan waa fadli ilaahay idisiiyo tijaara inaad meeshaan wax keensataan meeshaan wax laga qaado meel kale la geeyo litabtaquu min fadlihi waa ilaahay deeqdiisa inaad dalabtaan oo raadisaan walacallakum tashkuruun iyo ilaahay inaad uga mahadisaan nicmadaas uu idiin sameeyey iyo baddii uu idiin layliyey iyo doonyahaas aad ku dhex soconaysay baddii walacallakum tashkuruun iyo ilaahay inaad ku shukrisaan oo taskhiirka uu idiin sameeyey baddaas dhexdeeda aad ku soconaysiin waa taskhiir ilaahiyo adigu ma awoodi kartid ilaahay baa maartay idin qadaray in maartay aad meeshaas uga intifaacdaan. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ولي وإله أوديس يقدر ديس تامك يصلدن ديس وين وأه إن أهمينك يمالنتي أيضنا أتكفى إلي ستان ومدبا وحقار أليم ونعم همينك مركو يما هذا dadku waa nasanayaan, shaqadiiba ka nasanayaan, habeenku qabowbu la imaanayaa inta badan. Maalintii ayaduna iftiin bay wadataa iyo qorax kulul oo laga faa'iidaysanayo, mirihii looga faa'iidaysanayo qoraxdaas, dadkii laftigooda dharka ku waranaya ay kululaanayaan. Haddii ay habeen iska tahay, yaan dadku noloshooda suuragal ma noqoteen. Waa soo marnay سورة القصص إن ما ركتي همين أعطان هذه لغت لغة إن وح مالين كيرين إسجري هذه مالين لغت لغة وح همين كيرين إسجري يولج الله وحوه دحق ليا الليلة همينك في النهار مالين تبال دحق ليا وهمين كان مالين تسيب حيسي baa la keenay laga daba gelinay oo asdaba haya walaalku mar mar wuxuu ka cabiraa yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahara ala layl sida wax imaamada wasku duubayo kale oo midka markuu yimaado xuduudan kala ka baxaya kana waa soo galay takwiirku marka waa imaamada la soo duubayo kale labadood marka waa kullu fi falakin yasbahun akas kuure sanayaan midba mar u imaanay wala laylu saafiqunaha mid mid ka hormaray ma jiro iyo wax isku dhacaya iyo wax maaratay istiiraya ma jira binaadka waxyaalaha u sameeyay khaladaad ka dhaca ama han noqdeen maraakiib ama diyaarado ama baabuur wax isku dhacaysa wasira waskoor yimaadi wax ilaahay u abuuray iska hor imaanay xidid ku dhacayaa dad majid mid walba maashi uu taa kale ilaahay buu ku socdaa qoraxdu iyo maartay dayxu mid mid ku dhacayaa majid iyo mid maashi uu ka soo baxo kan u imaanay laakiin baabuurkan bin aadana wado halkan ka soo wareego halkan kale mid ka kale ka daba geeyay oo diyaaradu sidoo kale waa la wadaa mid si socota ka daba tagaysa ama tan ka daba imaanaysa laakiin wax ilaahay u sameeyay marna maarta khald kama dhaco yuliju alla wuxuu galiya alayla hameenka fi nahari buu galiya marka qayb kamida marka u galo mida dheeraanay marmar hameenka dheeraado oo waa aragtiin marna maalinta dheeraanays oo waqti kamida buu midkan ka qaadanaya midkii kale yuliju alayla همين كيبو ألا قليا في النهار مالنتا ويولج النهار مالنتنا ووو قليا في الليل همين كا مركز سكان كالعرانة وسخر الشمس والقمر قرحضة يضيح إله إذا فدودي وضطر الليلي وتسخير إله كسعدا بطر وكفح إيسانيا كل متكس يجري وسعدا لأجل مسمى مظل هي مدلل مغعابه كصعده مدلس مركه دماطو كون كدن ولا خرب اذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت ويهدم ولا خرب يا اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت ورعدي يضيع ويهدم نظام كدن ولا بابين خربات ولا عايز waxaa waqti wadiya dhamaadaad laakiin inta ka horeysa nidaamka ku socdaan wasakhara shamsa wal qamara qoraxda iyo dayaxa ilaahay baa dadka u fududeeyo u layliyay kullu mid kasta oo shamsada iyo dayaxa kamida yajri wa socdaa li ajalin musamman ajal la magacaabay buu ku socdaa وذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون مد مد كارمانا يا ملا مد والبوح قص على طريقي الله جاحي مرك مقدار معينة لما أنت قص على هي ودا إلى وترجع لي كل يجري لأجل مسمى وقيامة ما كان عيسان خاص أدوك لنا حرمة بوري هي وحدا دوك داكنا لقديك ذلك مدك ناس سدا وحوها بيهي الله ومعبودك لبتعه ربكم ومدك إلى أبوري له الملك بغرتوي وليه ملك دائمة وإنا يسكوه يسنو ليه ذلك مدك ناس سدا وحوها بيهي الله والله معبودك إلى هذا المتاستوى ربكم وكيل أبو رجل قالين إذن بربارين مصلحة إذا هجاجين له الملك الله أولي بقرتوي ملك تامة أي أولي سيدا مرق إلهي وحاس وهمين إيا مالين إيا قرح إيا ضيح وضط إمارة أساخرين oo ay ka faa'iideysanayaan waxa ay ahaad in ay asaga kaliya caabudaan maadaama uu sameeyay wax fara badan oo intifaac ay ugu sugan yahay laakiin ilaahi saas uu sameeyay bay wax la wadaajinayaan cibaadadiisa walladina kuwa tad'una min duunihi ilaahi ka soo qaad caabudaysan waxa dooran han noqdeen ama malaa'ika han noqdeen ama bashar han noqdeen maartay dad anbiya ah sulaha han noqdeen jamaadad iyo wax maartay ay qorteen dabaylaha han noqdeen iyo qorax iyo dayax dhamaan wax ilaahay ka soo kale caabuda waa min duuni walladina tad'una min duunihi wax ilaahay ka soo kale caabudaysan ma yamlikuuna mamulkiyana ma hanan karaan من قدمير تمر تحوب كين قدمير ولفت تمر تحوب كفد حارة وعلى رأى قدمير كاسلين مركوا وحيران تبا الله قصوا قاضي وحوير بل لها انت استميري ترى مركوا قارت مراك وكعر بري نقير نقير ولفت تمر نور كيدا دولار كوية الله نقري ودولار كاسو فتيل من الأقار قدر إليه فتيل كنوا تبركم الخساس وجيح أنت ناشا جيح وحسارة انت سكراكم كيدا ما يملكون والذين تدعون من دونه إلهي كسف وحد عابد إيسان وحد دوران هم نقدين ما يملكون قواس مهنا كران من قدمير حوب تمرات لفت تمرت حوب كسارا كاسا قدمير ليرا اللفافة التي تكون على نواة التمرة تمرت لفت تمرات لفافة قدوبا أما حوب كاسا ليرا إن تدعوهم هديئة أو عطان أو يارتان وحسأل عبود إيسان لا يسمع دعاءكم يرسلنا ما مقليا ولو سمعوا هذا لا مقلا وفرضا وتقديرا هذا لا يراد والله بمقلا ما استجابوا لكم ما إذا أجيبها أو إعارتين ما كان ليس إن تدعوهم كواس العبود يسردا ويرتان لا يسمع دعاءكم يرسلنا ما مقليان محايل محايبا مقلان وحا روح بالهين قاركود وحا العابدين ولو سمعوا هديبا مقلان وفردا وتقديرا ما استجابوا لكم ما إذا أجيبيان وما أودا وحيا كدربتان إن أي مارتي إذين سياه ويوم القيامة تصبح الدنيا قفكان وحو عبد يوم رجع أما هو جيد أما هو الضبيل أما هو قرح أما هو وحلم إذا أما هو بشر هدو يرتها مطاها هدو حتى يرتها ما أخبر كره أو إلا جهربي أولاد إسي عفمات إسي ملك ما استجابوا لكم ويوم القيامة ما أنت قيامة يكفرون وحيكو كفرين أيان كوان أد يرتين بشرككم ولا جنت إلهي لو ولا جسام ويكو كفرين أيان بربي إذا كان غنيا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يرسل ورموهم ورموهيال وإذا حشر الناس قيامة كانوا لهم أعداء عدو النغرية وكانوا بعبادتهم كافرين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كالله سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا لبين كل غرايا عبادة ودينا وكفرنا وإليهم أنك مارتي نمع عبدين وإن كلا يرى الدين يا نبي عيسى مرك الله كيانا يا ملائكة وصامر أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون نبي عيسى مرك الله يرى هذا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سأكبر نفري ويوم القيامة ما أنت قيامة يكفرون كوي لعابد وككفرين أيام بشرككم أذنك وحابدين ولا جنت عاد إله ولا جسان وككفرين أيام التبر ويكبر نفري ولا ينبئك كاغما ورميه مثل خبير حقوقال وحلمدا يعني إلهي وحلمدا سيدا أكوه ورمه وأرماها إربتو هذا إيا معالكو هذا إيا وحس إنه غندوران آخرك قف سيدا أكوه ورمي مهلس ولا ينبئك مثل خبير خبير وحلمدا وإلهي سيدا إلهي مارت واقع ورمي إتكوه ورمي سمال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إلهي وحنا وقور رميا إنه ضدك لن أستغل أباهنيه لكن أستغل أباهني يا أيها الناس ضدوا أنتم ألينك الفقراء إلى الله إلهي لأباهنته فقير بأتين إلهي وحبضنا أغبى عنك الله والله ألا هو أصو الغني وأمن إليك مارمة تاجر بودك إياه إبادني نوبان وحق مارة إليك إلي مجران الحميد وأن الله لكم مهدي ووحيه السماعي أما أبو ريبا كم مهدي ذلك الدين يا أيها الناس دضوا أنتم الفقراء إلى الله أذنكم إلهي لا أباهنتهين وح الله وحي بغدقاء يا سمين لها إلهي لا أباهنتهين طلابة ما قادي كرتين إلا إلهي لا أباهنته ما كانت ربنا إلا وح ما عرفت البيارنه بيه وإله الله صلى بيه يا كين إلهي أذكر كين سمين وحكى سمرك دوني ذا كجرة بنا هذا كفخري بو ياهي مركو حضر قد عظمات الباهي ياهي يا عظمات سيري هوان مركو قرصة أولاد الباهي ياهي يا أولاد سيري رمان مركا مالك سلافيريو وإله رب الباهي أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لكن هذه إلهي وكام مارنا وحكا قام فهمي إلا هذا إيو سيدا ربا رحمك الله والله ألا هو ألا الغني وعلى كليس تاجر أو ضدك كمارما الحميد المحمود وحاو سمعين أيوه وفعلي قولة أما أشرعيين أيوه أما قدر أيوه وإلهي بالله محذرة إن يشاء الله دو دونه يذهبكم وإن بابئنا ويأتي وحل إيمانا بخلق جديد وباهي لعنة وسنبي بعنة أذن كان جوا لأنه هل مرتو بابئيه وغلق رأسك لإيمانا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشاء الله دو دونه يذهبكم وإذن بابئنا ويأتي الله إيمانا بخلق جديد خلق عصب أي الله إيمانا وما ذلك بابئين تأذنك الذين بابئين وقال عصب لليم على الله على كركس بعزيز وحكو أذك ماها إلى يعني كما أتكار انتاس إنه أذنك الذين بابئين وكرا كاسدا ولا تزير ما حنبارته وزيرة نفدا بودي وزرة أخرى مثل الدنب غير مقاريس إن أذنك مركي قفء وحسمائيه وحو عقابة وحي قفك أسأمت علي أما حكتأوه ما الله قفته لكن الله عدل يسا قفك أصاب دنبك السمائية كلية أيام مارت الله قفته ويلك آبيس الله مقبنا آبينا ويلك الله مقبنا دنبك قلي قوية دي واسد وكالي ولالك سيد وكالي قدرنا حركس الدولة ده قف حدي ودولة داس أما خلط كالقلو أما وحونا يكون قفصته وعلى الله يهدو وقرب الله هاي يا حكتوا هاي أبيس ولالكيس ينعذاركي ويحيطنا حبس الأمبر وعد الدر ما إله أنتس قف في دمي قالي كالي على قفصنا الله ما سعرنا ولي أبيس يسكي قدو لأسكم أخبار ولا تزير محن بارت وازرة نفدا بودي وزرة أخرى مثل دنب جيد يا ماذا محن بارس وزر وعليس يثقلك على ساء ما يزيرون وزير وعليس أنا هنا كنت دينا على وزير على يدي أصابنا وعليس وطا وإن تدعو هذا يؤيرته مثقلة نفط دنب لغا عسليه للا عسليه إلى حملها إن لغا قاده هذا يؤيرته حقا لساعده دنب لغا شيء قائد كم إذا أموحون إن كحنبارت هذا يؤيرته لا يحمل منه شيء وحل لغا محنباره شيء ووحيرته لغا محنباره ولو كان ذا قرباء قفك أصحاب النقض قفك أبدا وابن هذا كسيرا يعني عدال درد أصمائيه قفك أنا قفكي أبدا ويدن بأصاره لكن لا يحب السماية وإن تدعو مثقلة مثل عسليه دعوة وإيارته إلى حملها دنبه إن لك قاده لا يحمل منه شيء دنبه أصبح لك ما حنباره إيه ولو كان ذا قربا حبر نقضو قفك أبو دواي أبيه سئيو ويلك سئيو قيامة قف قف وحقاد يا مر قف والب قفك كلا وكعرر وحسنها مؤذيك كقود لك أو حقوق بصدا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مذ وبتيسة كفرة قف قف كالفيرين يقول لي حرية مجر لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا سورة اللقمان إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير إنما تنذر نبي محمد وحد أدقيسا الذين كوا يخشون ربهم رب كعب صنع بالغيب أيضا مارت غيب كسغا ووحان كبا قيان ومجيدا قيامة ومجيدا جنر ينار تلشيغي يحساب ومجيدا لما هو غيب وحاس الرميان وغيب قد كان سامح أدقيسا إنما تنذر نبي محمد وحاد أدقيسا الذين يخشون ربهم تذكر ربك بقية بالغيب أيها خسوغا أيها وحاس أي الرميان عن أغيب أنا وعد رسولنا ما أرى يعني ما أرى تمسه القارب لكن تذكي صحابة للجوغي نبي وأرك النبي عليه الصلاة والسلام غيب وأمرك وحي كدب به وحي الرميان وحي صحابة النبي الرميان وفضيلة قارب وأمرك تتلاس معايا لي أمان إرادة إليهين وحان أيضا ما إسان أركين وأنا الرميان آخر الرميان كتبتي الرميان ملائكتي الرميان مجيدة يعني مارتي وحاصل لن وأمان إتهاي إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة صلاة دين واتوسيين وواجبات إلا فريد كمتها صلاة أقاموا قرآنكم صامر نيوح بذر وأقاموا الصلاة وإقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة مرنا صلوا صلاتكم على كيس القرآن إقامة وحلوك عبر صلاة وحي صلاة نقرى سامركي في شروط هذه هي أركان هذه هي خشوع هذه هي وقت هذه لقدت كذا طهارة الله ترقل قبلة الله قابلة صفك الله توسيع قف وخشوعه الذين في صلاة خاشعون صفك هذه الله توسيع صلاة نقرى صلوا كما رأيتموني أصلي مركز الصلاة وبحث وأقاموا الصلاة صلاة التوسيع ومن تزكى قفك إسنظيفية وأصو إصطهراء كفك على معاصر إيا مارة حرماتك فإنما يتزكى لنفسه نفتي سعيو مارة إسكن نظيفية ونفعها سيأصغى أصول الله منه لكن إلهي الحكم ترير وإلى الله الله حقي سعيو هذا المصير مرجع يلا بشدا او هدو الهي بقى الله عبنا يا وإلى الله ترجع الأمور ربنا قمر ومن تزكى قفك إسرذيفية او عمل صالح الصغاية فإنما يتزكى لنفسه نفتيس أي أسكو الظهيري او تزكية داسي عمل كان صالح أو السمائي أصغى أي أصول عبره من أعمل صالحا فلنفسه ومن أصاف عليها لكن إلهي حكم الترس هذه ضاحرة إلهي حكم الترس معصدنا إلهي حكم اللي بكرتي وإلى الله الله حقي سيوى هذا المصير لا رشد أي مرجع مركي الله صلى الله عليه وسلم إلهي غفو الباء oo shaqo sameeyay waa laga abaalmarinayaa shaqadiisi khayr haday tahay khayr baa lagu abaalmarinayaa shar hadu la yimina shar lagu abaalmarinayo inma tunziru alladheena yakhshawna rabbahum bilghayb quraanka meela waxa ka safada kirmay khaafu wa'id laakin nabiga wuxuu digay dadka rabbi ka baqay kali maay aan nabiga diidis لكن ذات كان وحى الله قال يا لي أيها انتفاعي فذكر إن فعت الذكرى ذات كان بين محترسة واندو أو أيها مارتي قادنا إياه لكن ذات كان عن قادنا إن وحى الله سوقبتي ضد وحبا أي سكتر واندي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحروب wax ilaahay isbarbar dhigaya laba laba shay waxa leey ma sinan yihiin qof in dhoola ah iyo qof wax u jeeda oo aragisi oo diyaar yahay marka al a'ma waa qofki kaafirka ahay xaqibu ka indhar la yahay basiirkuna waa mu'min kulligood marka saas ku wada socdaan dhulumaadka waa qofkan gaalka ah oo mugdi iyo jahli ku dhex jira nuurkuna waa mu'minka hidaayada iyo kitaabka loo soo dejiyey iftiinka qaatay adh-dhillu wal-haruur hooska qofkan ku jira iyo qofka kulaylka ku jira labadooduna waa sidoo kale ma sinna wax nool iyo wax dhintay ayaguna ma sinna wax nool waa mu'minka ka dhintana waa gaalkiiba aw man kaana maytan fa ahyaynaahu wa ja'alna lahu nuuran yamshi bihi fi an-naas kama mathaluhu fi adh-dhulumaat laysa bi khaarijin minha وما يستوي مسلم جن ماها الأعمى مد إن دولها والبصير يمد وحجيرة لبداس مسلم فرق بأودة آية ولا الظلمات مقديالك ولا النور إفتيناد مسلم إفتينكو ظلمات ولا جمعية نور كلكم مفرد ظلمات مركوا بدين سيدة مارتيكو إيمان أيام وقيب بدون ولا الظلمات مقديد مسلنا ولا النور افتيك هي مقديد مسلنا ولا الظل هاسك ولا الحرور هي كليلك لباسنا مسلنا سيدك وما يستوي الأحياء هو النال ولا الأموات هي قوة لنتي أيقنا مسلنا قف لنتي هي قف نال مسلنا oo qofkan nool waa qof mu'min oo wanaagsan qofka dhintana waa gaalkii marka waa mathal ama tusaale ilaahay uu ka dhigay mu'min iyo kaafir oo mu'minkiina waa nool yahay qalbigiisa nool maaratay waa cibaadaysanaya ilaahay uu ku xiran yahay kana waa dhinsan yahay wa'alamta mathalul fariqayni كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا سورة هود أخزم مالك مؤمن كوا سميع بصير أو نور بكس عضاء جدك إلهي حريق بكس عضاء الدنيا إلى آخرة إلى أحالة ديس جمع إقارته أو مارت جمع دي مركز كفا إليسه كافر كنوا إن دولة دقلة أو بكس عضاء مقدي oo sakabaxay waligiis tii iyo baadiba ku sugan yahay adduun iyo aakhiraba ilaa uu gaaro naarti wadhillin min yahmum la baridin wala kariim wama yastawi al-ahyaa wala al-amwaat kuwa nool iyo kuwa dhintay ayaguna ma sinna inna allaha alla yusmi'u wa maqal siyaaman yashaa itu doono حقا هي حجرة هي مارتي إنو أقبلو هديقا وإلهي لسو ليبين رسوشا عدو دانو مغشية إن الله يسمع من يشاء قفكو دان إلهي وحو مارتي مقرسين يا يعني هنون كي حقا بوتسين يا وأقبل يا وأوه قاسم وما أنت أدوك متي نبي محمد بمسمع mid maqalsiinaya man fil qubur wax quburaha ku jira oo laga wado ninkan gaalka ah sida quburaha dadka ku jira aysan waxba ugu intifaacin oo ay xiran yihiin ibaadadoodii iyo waxoodii la soo afjaray qofkan gaalkaana waxa laga dhigay qof qabri ku jira oo kale oo mar haduu meesha tagay waxba ma jira kana waa sidoo kale asna intifaac male waa xiran yahay hanuunkii wixii dhan waa laga maarta af qabtay inna allah wa ma anta matihid bin musmi'in mid maqalsiin kara man fil qubur waxa quburaha ku jira oo gaalkii laga wadaa kama la yasma'u وينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورة إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها. كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم. أنا منك ما أود ما مخلصيك إن أنت ما أنت بته إلا نذير مدقية أضغطك أدقيسا ونار إي عذاب إي عقابك الله أدقيسا. إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر ولكل قوم ها. إنما إن أنت متيه إلا نذير المدقى يأباتها أذو هنومك شغكم به. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنا نو أرسلناك وقدرنا محمد بالحق حقا خلاص قدرنا بشيرا أذو بشارنا يدتك مؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والنذيرا من أدقى يقاردا أو على أدقى مهمة أدوات بشير يا نذيرا. إنا أرسلناك وقصادرنا محمد بالحق وقصادرنا حق ووحد ربه الجراء ثابت ومباد الأهين دي بقصادرنا بشيرا أدو بشارين ذاتك قراء أي جنة ونذيرا أدو أدقى ذاتك كبيني عذاب أدقى. وإن من أمة أمة مجرته إلا هذه أي جرت خلا فيها وما داس وحا كتغي نذير النبي أدقى وما تكست أو تكتي أو آذناها كمدة وعلى دري رسول سي أي سنة دو حجة إسنوه لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي الله دري رسول بلي ما جاءنا من بشير ولا نذير إلى أن قد جاءكم بشير ونذير وإذين لقد كبيني. وإن من أمة أمد ما جرته إلا هذه أي جرته خلا فيها أمد أصبح كتغي نذير من أدقى أمد كستا إلا هذا حجد اللقاء أوغين محلو عذابه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من هذه رسول الله دي لمركة جمله حجدي مارتي والقوء وغي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلالة. الله سبحانه ربحان ضد إله وهنوني إيه ضد بعدين أي نبك النغطاء هل أكسمي. وإن يكذبوك هذيك بيني نبي محمد وكوان فقد حديثا كذب وحابيني الذين من قبلهم أي قال لي كور رئيسي أنبياء الله صدري بيني وتسلية ومارك النبي قال وصى برسينا أقول الله أذب أمه الرئيسي نبي لبيني وملكه الرئيسي ما رسول الله دري بيني. وإن يكذبوك هذيك بيني نبي محمد وكوان قريش فقد كذب الذين من قبلهم كوا إذا كور يبا بيني رسوشي جاءتم كوا صهراء وحا أييمت وحا أتمت رسولهم رسوش وذبا وحا أتمت بالبينات آيات هي المعجزات على عد بأولي مادين الدلة تصينا يسأل نبي النماذ هذا يعني معجزات ظاهرة موغضة وبالزبور وعلي مادين يعني كتب أما صحف أي كيالين وحلو ما رتقرن لها أو ما رتكتبها أو وحيه إلهي أصدري الزبر يعني وصحف صحف إبراهيم وموسى وبالكتاب المنير بالكتب المنير كتاب احنا وجنسي وكتابه يا رسول الدري bay la yimaadeen al-Munir ee wax ifinaya oo xaqi iyo baadirtii kala saaraya hanuunkii iyo baadidii xalaashii iyo xaraantii waa kitaab iftiimaya waadixa وبالزبوري كتبنا ولا يرادا زبورته وبالكتاب المنير مركا دي مفرد لغا ديان وحنا غنسا كتاب وحسينيا زبورته كتبتي ولا لغا دي كرا ثم مركا دبدات اخذت وحان قبطي الذين كفروا مركي اي بينيان رسوشي او اي كتبتينا بينيان وعلى قبطة وعقابة لقبطة ثم أخذت الذين كفروا كواس رسوشة بينية وعلى قبطة عقابة لقبطة فكيف استدابه كان هذا النكير إنكير الديدة وأوينها ما شاء الله ترقل إيو مارتين بوسكو دي نعضي فكيف كان النكير يعني فكيف إنكاري عذاب كسان عقوبة لقبطة سيداب مارت النقضي وقع موقعها بوسكي لو ترقل وكل عي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها إلى حلوب برارجنا يا أوديس كامل لمديس خلقك فرها بضن أو مارتي أبوري بورها هي مارته مرها ضدك هي مارته حيواناتك حولها لما وحاس دنبا ووحت سنية كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد هل شيء وبيك لي كصوب حيباك القدسة وفي الأرض قضع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير السنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل هل بيه كبحان وبيه رابك هذا ما ملف كوذوة كالقدسين هاي لدن كوذوة كالقدسين هاي عرفت وذي أذك كسو كريوة كالدوين هاي بتصير سبحان إله سمرك كالدوين وآيه ومرك إلهي وقفك كجران كرا ود أوليه ألم ترى ميادا أغين أن الله ألا أنزل من السماء إرك إنه كسو الدجية ما أنبيه فأخرجنا به وحكسو صارني ثمرات مريال مختلفا ألوانها مرها صائك لقدسيين مذكور مدعط مدقدودة من جالة من مدو من قدودة ثمرات رمان عرق تفاح عرق يعني مراها كان عرق بمبال الماضي عن به عرق من بمعه ألم ترى سموك ألم تعلم أن الله أنزل من السماء سمد إنه كسو الدجي على ما أنبيه اتكر به سوى الدجي كرتمره بيه مركب سودة جيه فأخرجنا به وحقصه بحني ثمرات مريال مختلفا ألوانها ومدب كيدو وكلا قدسيني هاي مدب النوع جعل قدود مدو عدال وانا هدو جيدين مركب عركتين انت صمراء الكيسي او احلى عركتها ومن الجبال بوران الله وحكاء بوري جدد جدديال جد سمدنا جد وانت سمد وعرف جدد وجمع جدة وجدد سوان عادي أنا أستعمار جدد من الجبال بورها الله وحكا السماية وكو أبوري جدد والدوين هي جدد بيض عرعد وحمر يقوى جدودا مختلفا الوانها ايضا مثل كذا بورها وكذا قدسين هاي وحان كيسا بور عد جيتك مرايا وعديها بور تاس بور جدودا جيتك مرايا وجدودين هاي مد مدو جيتك مرايا ومدوين وحاس كذا قدسين ومن الجبال جدد باء ودوين يجلد بيض عدعد ودوين كاس وحمر من الجبال حمر وقدود مختلف ألوانها من الكيدن وكلا قدسين هاي وغرابيب يشيل مدو برآد مدو سود مدو غرابيب وحواسنا تكوكلا مدو قال لي هذا شيل مدو مدو مركو زائد هاي صومالي يتلمانها وحالي راد دقل صومال أفقى هذا التماء تميس آل مدويهين وعلان هاي ودقل عدان تحلي هاي عدان نط آل عد قدودك أصيب صدقاء التلمان وعاسو ليها و من البيضتك أي قط المامان شيء زائدك عربتنا ولا وغرابيب بورها وحكا وكمدة وقوة مارة الشيلة مدوءة سود مدوء غرابيب قوة آد مدوءة يعني سيدة تكوكا ومن الناس ضدك والدواب وحضرك قصة عضاء دابلها والأنعام نعم ولي لقير الله ذي عرق مختلف ألوانه ألوانه أيضا مثل كذا وكذا قد سيها ضدك صناع معه وحركسا ضد عدان كذا وياهي عدان مارتي آد ضدك عدان ملح خفيف مدعة من عدان كذا نوع كذا وياهي قدود قوة قوة مدو ومختلف هذا هندبة عربت صعدان معها يربك إيه عربت صناع معها أكل قدسين عدان قد إله كذبور عقوصة مرني واختلاف على سنتكم وألوانكم إلى آيات إسا كميتها إن لقضي ضدك كلا بدلانتها من الكوذن وكلا دوينيا ماذا أقول لك إيسا أصلاحي يعني نوعية كلام نغرية ومن الناس ضدك والأنعام والدواب وحمارة الروكة كسع ذا دابدها ووحا أفرقوا كسع ذا انت بدن دابد الله استعمال فردها إيه بقلها إيه دميرها إيه دابدك واسالي رادا والأنعام قال الله شاقي نعم وليدا إنك صاد الدابة إن غرس اللغضة ما يدب على الأرض وحق الله يحلوك كسعرة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لا تكلف فيها سوقنا دابة ناس إلا على الجمعية ما من دابة إلا على الله رزقها دابة ناس وخجر المكان لكن هذا ضدك يا الله مريه ومن الناس والدواب وحيوانات يعلم والأنعام نعم وليد الجير الله ذي أرجع مختلف هو كلا قد سوى ألوانه من الكيسة نوعاس وحاليا أسلمد معها وكلا بدليه ضد هو كلا بدليه دابدو هو كلا بدليه وحاصل الأمر كما حيث سنيا أود كلا قد سي من الكوذة كذلك سداس وكلا إنما يخشى الله الله وحاك عبصدا من عباده أدوما ديسا العلماء بدك أصدقى أقوام تقوله أو أحقرنه بدك علمك للسيئ أي إلهي آد أقرنه ما كعبصدا أي كبه لنتها ما حيال غطي وحي قانا وحان وكاك أقوام بديا وكاك عبصد بديا وحي وفهم الكراء قف كان كلا لكن حوما وقف شغل اسمها إلا محو يقانا هذا نك اللباح يقانا كور اللباح وكبغي يشغل كل باقا وقاتل لكن قف كان أقوم هكا بقى السؤال الماء يزمار من هذا بحل الله أستغب سنة ما سوى دور السؤال لبسي سنة ما يقانا طب لك وحيو يقانا وكعرر يا وعلى ما شاء تباتك على إيمان يسا مالك علم يساسو كيرا يا سوالي حيكم مهما أمرنا اللي باحنا أقوانا وحيدك تعرف arayaan saajilo samayaan maxay ilmaba yaqaanaba qofka liba xun wada ka arraa markuu arkaa wuxuu leeyahay balaaya kala ku timid maanta oo ka daran inama yaqsha allah allah waxa ka cabsada min ibaadiya doomadiisa xaqooda al culama dadka aqoonta u leh oo macrifada u leh dadkaas ilaahay ka baqa maxay leeyahay wuxuu yaqaanin ilaahay subhanahu wa ta'ala cadamadiisa iyo weyninkiisa bay yaqaanin wama qadarullah haqa qadrihi إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إلى وكور رمي دومدي سوان أكسا تلمامها إليه وأضطك كتاب في ساخرنا كرة نغمة صلاة واجب كابدنا وحي إلهي السينا وحكب دحينا قرصوني يموقشو ilaahina ka rajaynaya tijaro aan maaratay baabay inna alladina dadka yatluuna akhrinaya kitab allah ilaahi kitabkiisa dadka akhrinaya kitab way qaanin kitab ilaahi way qaanin macnihiisa iyo lafdigiisa waan ku amal falaya wa yatluuna kitab allah tilaawada kaliye kuma kaaftoomayaan waa aqoona wa u leeyihiin waxa aayadan ay sheegaysana waa ku dhaqmaya inna alladina yatluuna kitaaballah wa tilmaanta koobaad wa aqaamu salaata salaadina toosiyay oo shuruudeedii arkaanteedii iyo khushuuceedii iyo waqtigeedii ku tukaday wa anfaquu tilmaanta kala bixiyay mimma razaqnaahum wixii aan ku arsaaqnay bay waxay bixiyaan sirran si hoose wacalaaniyatan si muuqata oo loo jeedo yarjuuna ayagoo filaya rajaynaya tijaaratan ganacsi lan tabuura oo aan baarayn maarinta lama yidhaahdo markii shaygu kaa bixi waayo oo badeecadii kugu baarto saasaa layidhaha soo ma badeecadii u baartay marka lan tabuura walan ما بابعصوا تجارة بابعين الهادنة ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار في القلوب والأبصار إن الذين يتلون كتاب الله وكتاب كتاب إلهي أخرنا وأقاموا الصلاة صلاة التوسنة waqtigeedii ku tukanaya safki toosinaya wa anfaqo bixinaya mimma razaqnaahum dadbu khalaa maaha wixii aan ku arsaaqnay wax kamida bay bixinayaan sirran si hoose wa calaaniyatan si muuqata yarjuuna waxay bixintaas la rajaynayaan oo filayaan tijaaratan lan tabuura tijaaro aan ka baaba'ayn ثواب إلهي أكتسكر الجينة أو أي هل دونان ليوفيهم الله إنه أوفي أجورهم وإحاي شقيسته أجر كودي ويزيدهم من فضله داغ ديسان إلهي وأزيادين أو أولا من لابا وإحاي صدقيسته ولوكر دين ما لنت الله أردقه وإلا مركا أولا من لابا ليوافيهم أجورهم إلهي وحومارتي أسمعي إن أجر قوة أوافي ويزيدهم من فضله داقل سنعيه زيادية ووحي سنعيه وحدة أي سنفلين أو أي سنعيه سنعيه إن نقوم دعنا بصدقه دي إيا وحبئنته دي بلو كردينه أضعاف مضاعفة إنه ألا غفور وألا لافت بدن دتك الذنوب تودا شكور هدنا كل شكرنا يا أو حكو أبا المرنا يا عمل كيرا لي ما ذا وأبا الوين وسينا شكور إن الله شاكر عليم أدون كلا شكر والوت المامي الله نو الوت المامي مرك إلهي عمل كيرا كفك أستمعي بو وح بدن وكو أبال مرين شكرا لكذاس إيمانه إنه ألا غفور وألا أدافد بدندتك يعني مارت الدنوب تقالي شكور هدنا كو شكرين إياه وإياك إليه مادين وعمل كاها بو أبال وين إيه أجر وين كو أبال مرين يا الله أعلم.